قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد يا أخي الكريم هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه ولا يرد الإساءة بالإساءة. فبادر يا أخي المؤمن لوصل من قطعك، وللعفو عمن ظلمك، وللإحسان لمن أساء إليك. تفوز وتربح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.